كل ده علشان جمالك والحرمان لجل الجمال رخصتها ودمع عيني هان والدموع حيرتها من الوحدة والحرمان لجل الجمال رخصتها ودمع عيني هان والدموع حيرتها من الوحدة والحرمان لجل الجمال رخصتها ودمع عيني هان وكل دمعة من دموعي تدفي دموع وكل دمعة من دموعي تدفي دموع وكل دمعة من دموعي تدفي دموع والقلب ما بين طلوع هات الدموع وانتظاري عالليالي وانتظاري عالليالي واللي شفته منها كل ده كل ده كل ده علشان جمالك وانتي صاري عالشجن علشانك انت وانتي صاري عالشجن علشانك انت وانتي صاري عالشجن علشانك انت وانت يصفالي الزمن ما تقول لي امتى كل يوم من الشباب لو راح حرام وكل يوم من الشباب لو راح حرام وكل يوم من الشباب لو راح حرام والقلب من قدر العذاب يتبل أوام وانتظاري عالليالي وانتظاري عالليالي واللي شفته منها كل ده كل ده عشان جمالك.